والابن والروح القدس من الاله الواحد امين. من الكنيسه المرقسيه الكبرى بالازبكيه بالقاهره اليوم الجمعه الموافق 4 اكتوبر 2020 يقدم قداسه الاب الموقر القس مكار يونان راعي الكنيسه العظه الاسبوعيه. يا بيتنا بيتنا واحد جايب شوية آيات وبيقول إن الآيات دي في مجملها بتقول إن الخطية لا تورث، فبيقول من سفر أرمية الآباء أكلوا حسرما وأسنان الآباء برست. في تلك الأيام لا يقولون بعد الآباء أكلوا حسرما، بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحسرم تدرس أسنانه. و في الخروج بيقول ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. وبيقول مرة تاني النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل اسم الأب والأب لا يحمل من اسم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. فبيقول كل الآيات دي بتقول إن الخطية لا تورث، فكيف نعمد الأطفال والمعمودية لغفران الخطايا؟ خلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح إلى آخره. أرجو من قداستكم توضيح سبب معمودية الأطفال. سؤال كويس. قبل ما أقول إني هل الأطفال اللي هم غير مدركين او واعيين نعمدهم، مع ان الكتاب بيقول من امن واعتمد خلص، من امن، فالبعض بالعقل يقول الايمان الاول وبعدين ايه المعمودية. طب ودول اطفال ما هم مش واعيين ولا مدركين. هقول لك رموز المعمودية، وانا كان عندي فكر ان احنا نخش في وسط السلسلة دي بسلسلة تاني عقيدية عن اسرار الكنيسة، ربنا يدبر ان شاء الله. فحقول المعمودية ليها 3 رموز في العهد القديم. احنا بنقول المعمودية ولادة جديدة، زي ما قال رب المجد يسوع ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت السماوات، ولادة. فرموز المعمودية في العهد القديم 3: الختان، ان الابن يختتم في اليوم 8، الفلك، يقول اللي بيه خلصوا يعني بالفلك اي المعمودية، الذي مثاله يخلصنا اي المعمودية. والرمز الثالث هو السحابة والبحر، اللي دخل فيه موسى والشعب. فخد بالك، ادي موسى والشعب دخلوا فين؟ البحر صار ايه؟ يابس، والمية من هنا ند، والمية من هنا ايه؟ ند، يعني مدفونين، بس ما ماتوش، ما ماتوش. واللي معديين دول كل واحدة شايلة عيلها على كتفها. البر بتاع مصر هنا اللي هو الشرقي، الشرقي ولا ايه، بر مصر الغربي، الغربي ده الغرب رمز الموت اللي جالنا بسبب خطيئة ادم. عبر الشعب وكل واحدة شايلة عيلها الصغير على كتفها، عبروا للبر الشرقي، ده بر الخلاص والحياة الجديدة، ده رمز للمعمودية. واخدين بالكم؟ حتى لما بنيجي في جحد الشيطان، الانسان بيبص للغرب، ده رمز الموت اللي جالنا بسبب خطيئة ادم، يجحد الشيطان، ساب مصر وبعدين يعبر الى الاتجاه التالي اللي هو الشرق، ويقر اقرار الايمان، هيجي للمسيح في حياة جديدة. فهم عبروا للشط التاني، ده رمز للمعمودية، يعني نجيوا ونالوا حياة. هل قالوا لهم لا خلوا الاطفال هنا ما يعدوش لان دول ما يدركوش، ولا الام شالت ابنها وعدت؟ هي نفس الام اللي بتشيل ابنها في المعمودية وتقف تقر عنه اقرار، تجحد عنه الشيطان وتقر اقرار الايمان اللي هتسلمه له بعد ما يكبر. نيجي لحتة ان الخطية لا تورث. محدش قال ان الخطية تورث، لا ما قلناش ان الخطية تورث. احنا قلنا وبكرر الكلام ده مخصوص، قلنا ان ادم الاول ايه؟ اخطأ، واجرة الخطية ايه؟ وفي ادم يموت الجميع. ناخد بالنا من نقطة خطيرة ومهمة، المسيحي وغير المسيحي، في ادم يموت الجميع. ومعنى الموت هنا الانفصال عن الله، يعني لما اخطأ ادم الاول ملوش صلة بربنا. في ادم يموت الجميع، اترفض ادم وجه لارض الرفض، محكوم عليه بالموت، يعني مفيش معاملة اطلاقا مع ربنا. خلف نسله، نسله كله مولود تحت ايه؟ تحت حكم الموت. هل من نسل ادم واحد يقدر يقول اتعامل مع ربنا؟ لا، ادم اترفض والحكم سرى على كل نسله، في كل جيل كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت، يعني مرفوض من ربنا. طب الحل ايه؟ ربنا مش عايز الناس تموت، لكن عدله لابد يتم. فالكلمة صار جسدا وتمم فيه العدل الالهي، اخذ متنا، اخذ متنا وفتح باب القبول وباب الرضا. المسيح يسوع وحده اللي بدونه مفيش رضا او قبول لدى الله. فصار المسيح له كل المجد، هو الطريق وحده، اللي يؤمن به يرجع تاني يتعامل مع ربنا وينال حياه، ينال حياه. فهو مش الطفل ده وارث خطيه، لا، الطفل ده وارث حكم، ومولود في ارض محكوم عليها، ومولود تحت اللعنه وتحت الرفض. اما القبول فصار في الكلمة المتجسد يسوع المسيح، اللي قيل عنه ليس بأحد غيره الخلاص. يبقى مش قضية ان احنا الخطية تورث او لا تورث. عشان كده الانسان عموما مرفوض، اللي هيؤمن يصير مقبول، وبعد كده الانسان بأعماله، بعد الايمان بأعماله ممكن هيجازى، حيجازى، يجازى الرب كل واحد حسب أعماله. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لأجل اللي طالبين الصلاة. لما بتقول الله المحبة، الله اللي كلم موسى وإيليا بينادي تعالوا، خطاه تعالوا، تعابة تعالوا، أنا فاتح إيديا بس مش عارف هي فين. الله المحبة، الله اللي كلم موسى وإيليا بينادي تعالوا، جميعا تعالوا، تعالوا إليك وهو حضر الله بشكل كلية ويهم خلاص وحيث تقولون أن تكون معه في الأبدية السعيدة. لا يسبب موت الخلاص مثل ما يرجع ويحيا، لكثر أنا بحبك ودليل حب الجروح لدي يا من يحبني إنك تصبر على العالم. ناس كثير يجين في العالم بفضل الملاذ والمتعة والسرور أن يكونوا يعيشوا مع ربك. كنت عايز تعيش فرحان ضرر الأبدية، غير طريق الوقت، توب عن شرورك إلى ربنا بإذن الله وارجع إلى ربك. وما حدش ضرر بكرة حبيبي ولا لا. ترميم رقم 28 وهي نعرة للمسيح له كل الناس اللي حاضر فلسطين لكل Oh. والروح القدس الإله الواحد أمين. من تابع كلامنا في سلسلة مباركة جدا في الرد على السؤال هل المسيح هو الله؟ حرب إبليس حتى من قبل التجسد وعند التجسد وبعد التجسد حرب إبليس ضد لاهوت المسيح. وأنا اتكلمت في المقدمة إن الحرب من البداية، وحكرر الكلام دلوقتي تاني لخطورته ولأهميته. وزي ما قلت في المقدمة ان هي عقيدة واحدة من بدء الاجيال والى نهاية الاجيال، هي خلاص بالدم. ما جاش ربنا قال لأبونا ابراهيم واسحاق ويعقوب خدوا ادي عقيدة، وبعدين جه لموسى واداله عقيدة، وبعدين قال لموسى بلاش وادى النصارى عقيدة، وبعدين قال للنصارى بلاش وادي عقيدة. لا، كل الكتب من اول سفر كتب زي سفر ايوب هيجي الكلام عنه بعدين، من اول التوراة المزامير الزبور يعني الانبياء، بتتكلم عن خلاص بالدم ما تغيرش، وبتتكلم عن عقيدة واحدة ما تغيرتش ولا هتتغير، هي عقيدة الخلاص بالدم. وكل الذبائح في كل الأجيال كانت بتشاور على مين؟ على ذبيحة الصليب وهو رب المجد يسوع. فهي عقيدة مسيحية واحدة من بدء الأجيال، لم تتغير ولن تتغير. فالمسيح له كل المجد هو الله الأزلي، مخارجه منذ الأزل. فمن أول ما توجد آدم على الأرض الحرب ضد المسيح له كل المجد، اللي روحه كانت في كل إنسان رقد في الإيمان. من أول آدم رقدوا على الإيمان بالمسيح يسوع، من أول آدم. وده الكلام اللي هنتكلم بعد المقدمة. اتكلمنا عن شهادة الكتب لرب المجد يسوع، ودلوقتي بنتكلم عن شهادة الأنبياء. هل المسيح هو الله؟ شهادة الأنبياء. فأنا قلت هتكلم عن الكلام اللي قاله أبونا موسى، يعني في التوراة، والتوراة اللي هي الخمس أصفار الأولى في الكتاب المقدس اللي كتبهم موسى، اسمهم التوراة: التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية، اسمهم التوراة. بنتكلم عن شهادة موسى اللي كتب التوراة عن رب المجد يسوع، هل هو الله؟ فأنا خدت المرة اللي فاتت آية واحدة، آية واحدة، وقلت إيه؟ ربنا قال لموسى: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. فأنا اتكلمت على كلمة مثل دي، نبيا مثل من وسطك من إخوتك، يعني موسى يهودي والنبي اللي بتقول عليه النبوة هيبقى إيه؟ يهودي، يهودي. فقلت ان كل التمثيل والمشابهات تنطبق على مين؟ على رب المجد يسوع. قلت ان هما الاثنين من اليهود، قلت ان هما الاثنين صنعوا معجزات، قلت هما الاثنين صاموا 40 يوم، هما الاثنين، وقلت تشابهات كتير. بس جالي اعتراض، انا كنت بأكد ان النبوة مش على نبي حيجي بعد المسيح زي ما البعض بيدعي، النبوة على رب المجد يسوع نفسه. فالعهد الجديد اكد كده والتشابه اكد كده، يبقى النبوة مش على نبي حيجي بعد المسيح، لان بعد المسيح لا نبوة ولا انبياء، لان في المسيح يسوع تمت كل النبوات، تمت كل النبوات. فالبعض بيعترض بيقول ازاي يبقى موسى زي المسيح؟ يا حبيبي لما قلت ان موسى زي المسيح، المسيح هو ربنا مش موسى بقى ربنا، لا. لما بناخد مثلا اسحاق اللي انا قلت مثاله دلوقتي في الاسئلة، وابوه ابراهيم قدمه ذبيحة ورجع حي، فبقول ده رمز لرب المجد يسوع اللي قام من بين الاموات. لما ناخد يوسف باعوه اخواته، رمز للمسيح له كل المجد، اللي باعوا يهوذا ب30 من الفضة، رموز مشابهه. فبقول المسيح صام 40 يوم وموسى صام ايه؟ 40 يوم. المسيح له سلطان على البحر، قال له اسكت ابكم، وموسى رفع، طبعا ده باذن الله، اما المسيح فباذنه هو ابكم البحر. موسى ربنا قال له ارفع عصاك، رفع عصاك فانشق البحر، دي زي دي. لكن مش معنى ان انا شبهت موسى بالمسيح يبقى موسى زي المسيح وتساوت الرؤوس، لا. قلت اش جاب الخالق للمخلوق، او اش جاب المخلوق للخالق، قلت في الاول كده. فمش معنى ان قلت نبيا مثلي يعني يبقى موسى زي المسيح، لا. خدت آية واحدة، هكمل دلوقتي شهادة موسى في التوراة عن رب المجد يسوع. وقلت الحرب على المسيح من بداية الأجيال. فنيجي الكلام ده أنا قلته وهقوله تاني، نيجي لما آدم أخطأ، حواء كلت من الشجرة، نظرت بشهوة وإدت لجوزها كل، هما الاتنين سقطوا وتعروا، واخدين بالكم؟ وربنا طردهم منين؟ من الجنة. واللي اغوت حواء وادم هي مين؟ الحية. الحية اللي هي مين؟ الشيطان. فربنا ادى عقاب للحية، ادى عقاب ايه للحي اللي هو الشيطان. فقال ربنا النبوة دي في التوراة في اول المكتوب، اول المكتوب قال ايه؟ بيقول للحي اللي هي الشيطان اضع عداوة بينك وبين المرأة. هقول الآية وبعدين افسرها. اضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وانت تسحقين ايه عاقبه. نرجع تاني نقول الكلام ده، ربنا بيقول ايه؟ اضع عداوة بينك اللي هي انت مين الحية، وبين المرأة اللي هي مين العذراء مريم. هتقول لي ازاي هيجي الكلام؟ وبين نسلك يعني الشياطين ونسلها يعني نسل المرأة نسل العذراء مريم اللي هو مين؟ رب المجد يسوع. هو يسحق رأسك. الحية او التعبان لما تضربه من دماغه يبقى ايه؟ يموت. هو يسحق رأسك على الصليب زي ما هقول دلوقتي، سحق رأس الحية وانت تسحقين عقبه يعني كعب رجله. ده رمز لموت الجسد، ان المسيح له كل المجد، هو الله اللي ظهر في الجسد فذاق الموت بالجسد، اما اللاهوت فلا يموت، فلا يموت. يبقى هنا نبوة عن الصليب وعن سحق رأس الحية قالها موسى في التوراة. يجي العهد الجديد يفسر النبوة ويقول ايه في رسالة كولوسي؟ يقول اذ محى الصك الذي علينا في الفرائض. الصك اجرة الخطية ايه؟ موت. ده حسب الناموس كل انسان يموت، وبالناموس معرفة الخطية. اذ محى الصك سدد الدين عننا، وفى الدين عننا. اذ محى الصك الذي علينا في فرائض الناموس الذي كان ضدا لنا، محكوم علينا ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب. خد الصك اللي ضدنا، الحكم اللي علينا، ورفعه من وسطينا وسمره فين؟ سمره بالصليب. اذ جرد الرياسات والسلاطين، ادي الشياطين، جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه يعني في الصليب. انتصر المسيح له كل المجد على الصليب. شوف نبوة من بداية الأجيال تتم في ملء الزمان، وتتم بأن الله رفع عننا الحكم اللي كان علينا في الفرائض، واللي جلنا بسبب خطية آدم الأول أجرة الخطية موت. رفع الحكم، سمره بالصليب، وبالصليب جاب على أولاد الله. يبقى دي تاني نبوة في التوراة عن الصليب وعن الابن الحبيب اللي هو الله اللي سحق رأس الحية واللي هو وفى الدين عننا وبموته أعطانا حياة. حاجة تاني، الكلام ده في سفر التكوين إصحاح 3 اللي أنا بقوله دلوقتي، الآية الأولانية 3:15. هقول آية تاني 3:21. قلنا إن آدم وحواء لما أكلوا من الشجرة إيه؟ حسوا إنهم عريانين لأول مرة، تعرف. والعري ده يعني مفيش ستر ولا غطا. الستر رمز للخلاص، كفرنج، كفر، كفارة، كفرنج، مفيش غطا. كانوا مغطيين بالبر في محضر الله لما ما كانش فيه كسر وصية او خطيه. كسروا الوصية واخطأوا فحسوا انهم عريانين، التعرف. قلنا ان حبوا يستروا نفسهم بورق ايه؟ الشجر نشف. وده رمز لاي انسان عايز يبتدع طريقة يستر بيها نفسه، لا يمكن، نشف الورق. فالخلاص ده مش من صنع الانسان، مش من تدبير الانسان، مش من تفانين الانسان، ولا الانسان له دخل فيه. يبقى قاعدة هنطلع بيها، الخلاص ليس من صنع الناس ولا من تدبير الانسان، ومش ما فيش لا قديس ولا نبي يتجرأ ويقول انا مخلص او انا شفيع. ما فيش على مدى الاجيال لا قديس ولا نبي اتجرأ وقال انا شفيع من بني البشر، من بني البشر. امال ايه اللي حصل؟ الله بذاته صنع الخلاص بتدبيره ورسمه. ما فيش دخل للناس في الخلاص، فيش انسان حاشر نفسه على مدى الاجيال في موضوع الخلاص. قال انا الله وليس غيري، انا المخلص ولا سواي. تملي ربنا يتكلم ويقول انا المخلص مش انسان، يبقى ما اقدرش اروح لانسان واقول له خلصني، ما اقدرش اروح لانسان واقول له انت شفيعي. ده لما بنتشفع بالقديسين دي توسلات وطلبات وتضرعات، زي ما بقول لفلان صلي عني اللي عايش قدامي، بقول له روح فلان اللي عايشة في الفردوس بقول له صلي عني. يسمع ربنا ما يسمعش، لكن خلصني كل الايادي ترتفع مين لمين؟ للمخلص الواحد. فلما اخطأ ادم وحواء الله اعلن خطة الخلاص، الخلاص اللي منذ الازل معروف سابقا من قبل تأسيس العالم بايه يا رب؟ قال بدم كريم، معروف سابقا من قبل تأسيس العالم. والدم هو دم مين؟ دم المسيح. فبيقول ايه لما تعروا والورق نشف؟ صنع الرب الاله لآدم وامرأته اخمصة من جلد وألبسهما. أخمصة من إيه؟ من جلد. معروف إن الجلد مش هيدوب ولا يتقطع، ده ممكن يعيش على طول، يعيش إيه؟ على طول. وده رمز للخلاص الأبدي. طب نرجع للكلام تاني، صنع لهم إيه؟ أخمصة منين؟ جاب منين الجلد ده؟ جاب إيه؟ ذبيحة وإيه؟ ودم. يبقى اللي ستر هو الذبيحة والدم، وده استعلان لخطة الخلاص الإلهي المعروفة من قبل تأسيس العالم، الخلاص الأبدي. فيش سكة تاني للخلاص؟ طب ما ممكن أدي كل أموالي يا رب، أعمل زي ما أنت عايز، طب أقعد أفنن خطة للخلاص، أقعد أبتدع شيء؟ لا لا لا لا لا، انت عليك تؤمن بالطريق ده، هو ده الطريق اللي رسمه ربنا، ان الكلمة يصير جسدا ويصير جسدا ياخد صورة الناس بلا خطية عشان يقبل انه يموت ودمه يسفك لخلاص جنس البشر. يبقى هنا استعلان خطة الله للخلاص. صنع الرب الاله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. قلت الآية دي بتشاور على مين؟ على رب المجد يسوع اللي هو ايه؟ المسيح. يعني الجلد اللي لبسوه ده مين؟ المسيح له كل المجد. واقول لك يجي في العهد الجديد ويأكد المعلومة دي والمعنى ده، وبيقول في رسالة غلطية 3:27 لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. لها معنى جميل حلو. انا وانت وانت كبشر مرفوضين من الله، مين اللي جاب لنا الرضا والقبول؟ يسوع المسيح بيلبسنا ذاته في المعمودية. انا جميلة مع كوني ايه؟ انا سوداء وجميلة، انا سوداء وايه؟ انا انسان مرفوض، لكن مقبول في مين؟ في المسيح اللي لبسته. طب وبدون المسيح مفيش قبول؟ قال لا. لما ادى مثل لوليمة ابن الملك، وبعدين الملك ده عامل وليمة لابنه عرس ابن الملك، فكان زمان في العوايد ان الواحد لما يعمل عرس بيدعي مثلا 100، بيلبس 100، يعني الواحد هو داخل ياخد لباس يلبس، يعني ان كان بدلة ولا جلابية الله اعلم كان زمان ايه، المهم يلبس 100 كلهم زي بعض. وحسب مركز الإنسان المادي. واحد غني يقول لك ادعي 1000 لازم يلبس 1000، واحد نص نص يلبس 500، واحد على قده يلبس 100، لكن اللي يعمل عرس لازم لما يدعي حد يلبسهم ايه اللباس بتاعه. فالملك ده عمل وليمة لابنه، عرس ابنه، فلبس الكل. فبيمر كده لقى واحد مش لابس لباس العرس، فقال له من اين يا صاحب، انت دخلت منين؟ فسكت، ده السكوت الابدي، ما عليهوش لباس العرس اللي هو لبسناه في المعمودية، لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، هو اللي بيه ندخل الى الابدية السعيدة، وندخل الى الخلاص، وندخل الى الله الاب. اما من غير لباس العرس لا خلاص، من امن واعتمد خلص، من غيره ما فيش خلاص. هي مش تفانين بشرية ولا فلسفة، لا لا، ده ربنا حط قاعدة من اول المكتوب، الخلاص بالمسيح وحده. كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ويرجع في رومية 13-14 يقول بل البسوا الرب يسوع ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات. قال ما احنا لبسناه في المعمودية، بتقول البسوه تاني ليه؟ لبسته يبقى عيش لابسه، لبست الحلة البيضة اوعى توسخها، لتكن في كل حين ثيابك بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن. اخذنا المسيح بالعطية، علينا ان احنا نعيش مسيحيين في حياتنا العملية، نعيش كما يحق لانجيل المسيح، ونعيش كمسيحيين حقيقيين. البسوا الرب يسوع. ويقول مرة تاني اذ خلعتم الانسان العتيق ده في المعمودية مع اعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. ادي حالة ان الا نبوة تلتة ولا رابعة في العهد القديم في التوراة. الحتة اللي انا قلتها دلوقتي، اللي انا قلتها دلوقتي بتاعة ابراهيم واسحاق، ابونا ابراهيم اخذ ابنه اسحاق وطاوع ربنا بادب اخلاقي عجيب، لان ابراهيم كان يعرف المسيح له كل المجد. المسيح اللي قال له كل المجد ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. فاليهود ردوا عليه قالوا انت شفت ابراهيم فين؟ انت سنك لسه ما كملتش 50 سنة، شفت ابراهيم فين؟ قال قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. انا كائن يعني انا حي، انا حي. والمسيح له كل المجد، الوحيد اللي قال انا حي فانتم ايه ستحيون، انا حي فانتم ستحيون. فالسؤال اللي سألوا اسحاق لابيه ابراهيم، بيسأل بيقول له هو ذا النار والحطب، ولكن اين الخروف للمحرق؟ فابراهيم قال له يا ابن ربنا شوف، قال له الله يرى له الخروف للمحرق يا ابني. وبعدين رفع ابراهيم عينيه ولقى كبش وراه ممسك في الغابة بقرنيه، فراح ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقة عوضا عن ابنه. لكن نرجع للسؤال اللي قاله مين؟ اسحاق. بيقول له هو ذا النار والحطب، ولكن اين الخروف للمحرق؟ سؤال، سؤال اتسأل في بداية الاجيال، اين الخروف للمحرق؟ الاجيال دي كلها مربوطة ببعض، وسكة الخلاص واحدة، والكتاب المقدس كتاب الحق المكتوب كله خيط واحد. السؤال ده تجاوب عليه امتى؟ برافو برافو برافو. هقول السؤال تاني. اسحاق بيسأل ابوه هو نايم على المذبح اللي قلنا رمز للصليب، الحجر والحطب والسكين والنار رمز للصليب، ونايم مسلم نفسه، مسلم نفسه. زي ما المسيح له كل المجد بإرادته سلم ذاته، لي سلطان أن أضعها، بيقول عن نفسه، ولي سلطان أن أخذها أيضا لأنه هو صاحب السلطان. فالسؤال بيقول أين الخروف للمحرقة؟ دارت الأيام وجه ملء الزمان، واتولد رب المجد يسوع من العذراء مريم، وكبر وتقدمه يوحنا المعمدان، وابتدى يوحنا المعمدان يكرز لمدة كام؟ 6 شهور. وبعدين ابتدى رب المجد يسوع حيبدأ يكرز، لأن يوحنا حيروح يموت. فرب المجد يسوع كان مرة جاي كده ويوحنا المعمدان مع تلاميذه، فبيقول الكتاب في الغد يعني تاني يوم نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. أين الحمل للمحرقة؟ سؤال. الجواب هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. السؤال من إسحاق قبل مئات السنين، قرون طويلة. الجواب من يوحنا المعمدان بعد قرون طويلة في ملء الزمان، لأن المكتوب كله مربوط ببعضه. فالعهد القديم بيسأل أين الحمل للمحرقة، والعهد الجديد يجاوب هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فكل أنبياء القديسين في العهد القديم سألوا عن الحمل وعرفوه، وأيضا استعلن الحمل في العهد الجديد هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، اللي له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن باسمه ينال به غفران الخطايا. من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، يسوع المسيح وحده. شوف سؤال الأجيال قبل قرون طويلة يجاوب عليه نفس الوحي المقدس. اللي كتب السؤال هو اللي مسجل الجواب، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. مبارك اسم الله. كتابنا المقدس عجيب، وطريق خلصنا عجيب، واسمه عجيب لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. دي نبوة. نيجي لحتة ممتعة جدا جدا، يمكن احنا قريناها قبل كده او البعض تأمل فيها. في سفر التكوين واصحاح 32، اللي حصل كان ابونا يعقوب كان زي ما اتكلمنا مرة من قريب كده، انه سرق البركة والبكورية من اخيه مين؟ عيسو. فعيسو حط في دماغه انه يقتل يعقوب، فيعقوب هرب وراح عند مين؟ عند خاله لابان، وهناك اتجوز واشتغل كام؟ 20 سنة، واتسع وبقى عنده ابقار وجمال وولدانه، 11 عيل وامرأتين، وحاجة كبيرة قوي. وبعدين نوى يرجع، وهو راجع سمع ان اخوه عيسو جاي قبله في الطريق. قال يا نهار ابيض، 20 سنة منسيش، يبقى هيقتلني. وقف كده عند بركة كده مخاض اسمها مخاضة يبوق، فراح معدي امرأتيه وجاريتيه والعيال كلهم 11 وكل حاجة معاه، عداها واستنى هو ايه؟ وحده. اروح لمين؟ عيسو جاي يقتلني، عيسو جاي يقتلني، اروح لمين؟ ماليش غيرك. وكأن المخاضة دي وآدي كل اللي ليه عبروا واستنى لوحده، يعني يا يعقوب، يعني يا كل انسان اللي جنيته بدراع جهدك وعرقك ما منوش فايدة، ما منوش فايدة. لكن يوقف يحتمي في مين؟ في اللي يقدر يحميه. رفع ايديه وابتدى يصلي. الحقني يا رب. ابتدى يصلي. اللي حصل ايه؟ ان ربنا ظهر له في صورة انسان. ده كلام التوراة بتاعت اليهود. وانا ببعت رسالة لليهود في كل عظة من دلوقتي من اول ما ابتدينا في السلسلة دي، وانا واثق انها هتترجم بالعبري وحتروح لكل انسان يهودي، والله هيعمل، وممكن تكون سبب بركة وخلاص وسبب النهضة ورجوع اليهود للمسيح. امين امين امين. الله ظهر له في صورة انسان، وحأكد الكلام ده من كلام التوراة. ظهر له في صورة انسان. الله بيحب الانسان وبيقول لذاتي ايه مع بني ادم؟ لذاتي. فهو بيستعذب صلاة يعقوب، استعذبها. يقول المرنم في المزمور: يلذ له نشيدي وانا افرح بالرب. يتلذذ بكلامي بنشيدي وانا افرح بالرب. ابتدى يعقوب يصلي يصلي، ظهر له ربنا فمسك فيه، قال له: لم اطلقك ان لم تباركني. قال له: اطلقني. قال له: لا يمكن، لم اطلقك ان لم تباركني. فضربوا على حق فخذه هنا اللي هو عرق النسا، واليهود لغايه دلوقتي ما ياكلوش عرق النسا، ويقول فباركه هناك. انا حقرا لك الكلام عشان تعرف ان الانسان اللي ظهر ليعقوب هو ربنا. حقرا الكلام ده من سفر التكوين اصحاح 32، بيقول: قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاد الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق، أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له كل حال. فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. الله ظهر على مدى الأجيال لناس كتير في صورة إنسان، في صورة نار في عليقة لموسى، في صورة ملاك لمين؟ لأبينا إبراهيم. صرعه إنسان حتى طلوع الفجر. لما رأى أنه لا يقدر عليه، لا يقدر عليه، ده مين اللي ما قدرش عليه؟ ده ربنا. محبته تغلبه، محبته تغلبه. يا سلام. نقول في الـ في الـ في الاسم: تحننك غصبك فتجسمت بلحمنا. محبته غلبته. لما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: اطلقني، لانه قد طلع الفجر. ربنا اللي ظاهر في صورة انسان، اطلقني لانه قد طلع الفجر. ممكن واحد يقول لك: ايه يا اخويا الهبل بتاع النصارى ده، بقى ربنا ما يقدرش على يعقوب وربنا يقول له اطلقني الفجر طلع؟ يا اخي خلصني، سيبني يا اخي. ربنا يقول كده؟ المخ يقول كده والعقل يقول كده، لكن ربنا بالايمان يكلمك ويقول: حولي يا كل نفس عني عينيك لانهما ايه قد غلبتاني. يعني بينغلب من الدمعة. هات واحد يبكي قدام ربنا كده، يا سلام، تتفتح له الكنوز والابواب والابواب. حولي عني عينيك فانهما غلبتاني. الهنا عجيب، ما يتفهمش بالعقل لوحده، لان العقل وحده يؤازره الشيطان يرفض ربوبية المسيح، اما العقل تحت سلطان الروح القدس يعترف ان المسيح هو الله. عشان كده الانسان اللي عايز يوصل يكلم الروح القدس ويقول له اقنعني. المهم: اطلقني لانه قد طلع الفجر. قال له يعقوب، قال: لا اطلقك ان لم تباركني. فربنا اللي ظاهر في صورة انسان بيقول له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل اسرائيل. اسرائيل يعني امير الله، لانك جاهدت مع الله والناس. الله اللي ظاهر في صورة الناس، جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: اخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك؟ ده مين اللي يبارك؟ ربنا. يبقى الانسان ده هو مين؟ باركه هناك لسه كمان. فدعا يعقوب اسم المكان فانئيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي واشرقت له الشمس. اقول مرتان، دعا يعقوب اسم المكان فانئيل معناها قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي واشرقت له الشمس. شمس البر، شمس البر. يبقى المسيح له كل المجد في احدى ظهوراته في العهد القديم، ظهر كتير، ولما جه في ملء الزمان وظهر في صورة انسان ما بقتش هي غريبة ولا عجيبة للانسان صاحب الذهن المفتوح، صاحب الذهن المفتوح. اخذ كمان آية من العهد القديم، مش من العهد القديم كله، ده من التوراة، كلام موسى، كلام موسى. ربنا كلم موسى، طبعا ربنا قاد الشعب القديم في برية سينا كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة بيقولهم ربنا، يأكلهم ويشربهم، لا خبزوا ولا طبخوا ولا زرعوا ولا حصدوا، واخدين بالكم؟ كان بيأكلهم المن منين؟ من السماء. والمن ده هو مين؟ رب المجد يسوع. فابو كانوا بيشربوا منين؟ شوف 40 سنة لما عطشوا وصاروا على موسى وعلى هارون ولقوا مية مرة، انتم طلعنا هنا عشان تموتونا في الصحراء، هو ما فيش مقابر في مصر جايبنا تدفنونا هنا في سينا، احنا عايزين نرجع للبصل والكرات والبتاع. شوف الانسان البطني والانسان الجسدي، عايزين نرجع لمصر، رمز فرعون الشيطان والخطية والجسد ومتعة العالم. ما هو الانسان ممكن يتمتع باكل البصل وينسى الخلاص، يعني يبقى البصل ده شهوة في نفسه. انسان تعبان، انسان تعبان. لما عطشوا وتمردوا على هارون وعلى موسى، ربنا كلم موسى قال له ها انا اقف امامك هناك على الصخرة في حوريب، صخرة كبيرة في حتة اسمها حوريب، قال له انا حقف امامك على الصخرة، انا واقف قدامك اهو في حوريب، فتضرب الصخرة، تضربها مرة واحدة بس، هنا ما قالش مرة، تضرب الصخرة، لما ضربها مرتين ربنا عاقبه، تضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. هقول لك نبوة تاني جنب منها، قالها معلمنا أشعيا في أشعيا 53:8، قال ايه؟ قال عن المسيح له كل المجد، قطع من أرض الأحياء، إنه ضرب من أجل ذنب شعبي، إنه ضرب من أجل ذنب شعبي. والعهد الجديد يفسر الصخرة دي ويقول إيه؟ جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، مية واحدة، شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. في كورنثوس الأولى 10:4، الصخرة كانت ايه؟ المسيح. أتاري اللي ماشي معاهم ده حجر، هلا دي صخرة روحية، ده عمانوئيل اللي هو الله ماشي معانا، والصخرة كانت المسيح. قطع من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي. يبقى إذن الصخرة اللي تابعت الشعب ما كانوش عارفينها، بيشربوا من حجر، يقول لك دي معجزة. ما هو ربنا بيعمل معانا معجزات كتير ما فهموش طبعا، لكن في العهد الجديد لما تفتحت العيون بالروح القدس بان ان الصخرة دي كانت المسيح له كل المجد، والمن النازل من السماء هو المسيح له كل المجد. والصخرة تبعتهم والصخرة كانت المسيح. المسيح مين اللي يتابعهم؟ مين اللي اسمه عمانوئيل؟ مين اللي يمشي معاهم؟ هل المسيح هو الله؟ انا لسه ما كملتش كلام التوراة، لكن هكتفي بكده دلوقتي عشان الوقت. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. حاضر في الوسط، الله حاضر في الوسط للخلاص، للخلاص. نرفع قلوبنا ليه ونطلبه. غير المؤمن والضعيف والبعيد هو واقف قدامك وقدامك وحاضر في المكان. هو مخلص للجميع وما فيش غيره مخلص. اطلبه من قلبك ومن قلبك. قل له رب انا جاي لك الليلة دي، ارشدني واهديني، امين. كلنا نرفع قلوبنا للرب الحاضر في الوسط. ان كنت عايز تعيش فرحان ضامن الابدية، غير طريقك، توب عن شرورك وارجع الي. خطاه تعالوا، تعابة تعالوا، انا فاتح ايدي. الله بيخبط على قلبك وعلى قلبك. نرفع قلوبنا واقول لرب اسكن في قلبي، استلمني للادي، غير حياتي، عدني للوقوف بين يديك، عدني للوقوف بين يديك، سامحني، اغفر كل خطاياي، اقبل توبتي للادي. يا رب المس قلوبنا بالنعمة، يا رب لمسة نار من داخل. اعطي نعمة لكل الساجدين قدامك، كرامة ومجد ليك. سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع، سامحنا يا فادينا، باركنا يا يسوع.